كما أنزلنا على المقتسمين، أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به الساعين لصد الناس عن سبيل الله. بسم الله.